إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب كيف أصبحت. قال: عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح: كيف أصبحت؟ فيخبره. قول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب كيف أصبحت، عقد هذه الترجمة رحمه الله لبيان مشروعية قول ذلك، أن يقول الإنسان سائلا أخاه: كيف أصبحت؟ فذكر رحمه الله، أو أقول عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان مشروعية قول هذه الكلمة، حين يسأل المرء أخاه يلقاه مثلا فيسلم عليه ويقول له: كيف أصبحت؟ وأنا قلت يسلم عليه لأن أول شيء هو السلام، هذه لا تكون بدلا عن السلام، وإنما يسلم المسلم على أخيه إذا لقيه، ثم إنه يشرع له أن يسأله فيقول له: كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ فإن هذا مشروع ولا بأس به، ويكون بعد إلقاء السلام. فهو عقد الترجمة رحمه الله لبيان مشروعية ذلك، أن يقول المسلم لأخيه إذا لقيه بعد أن يسلم عليه أن يقول له: كيف أصبحت؟ وذكر هذا الحديث عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق، يعني يوم غزوة الخندق، قال: فثقل، أي اشتد به المرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اشتد به المرض. وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قد رماه رجل من قريش يوم الخندق، فأصيب أكحله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال هنا: فثقل، ومعنى ثقل إن اشتد به المرض والوجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، يعني امرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تداوي الجرحى، يعني تحسن ذلك مداواة الجرحى، فلذلك نقلوه إليها وحولوه إليها لتعالجه. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به، إذا مر بسعد بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضرب لسعد خيمة في المسجد ليزوره من قريب، وهذا من كرم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من فضائل سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضرب له خيمة في المسجد، هذا لأجل أن يزوره النبي صلى الله عليه وسلم من قريب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول له: كيف أمسيت؟ إذا مر به في المساء ليزوره ويعوده، يسأله عن حاله فيقول له: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح، إذا مر عليه من الصباح، يقول له: كيف أصبحت؟ فيخبره، أي يخبره سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحاله. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد فقال له: كيف أمسيت؟ وقال له: كيف أصبحت؟ وهذا الموافق للترجمة في بيان مشروعية هذه الكلمة، وأنها مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله، فهي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يلقى أخاه فيسلم عليه ثم يبادر بالسؤال عن حاله فيسأله: كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت إذا وجده من المساء، أو إذا لقيه من المساء، فإن هذا مشروع، وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد مر على سعد فقال له: كيف أمسيت؟ وقال له: كيف أصبحت؟ فإذا هذا الحديث في دلالة وشاهد على هذه الترجمة باب كيف أصبحت، وهو يدل على مشروعية هذه الكلمة إذا لقي المسلم أخاه فيسأله بعد أن يسلم عليه كيف أصبحت. وربما نقول أن ربما يقال أنها تتأكد، هذه الكلمة تتأكد إذا علمت من حاله مثلا أنه مريض أنه به شيء، هذه تقول له كيف أصبحت وكيف أمسيت في كل الأحوال. ولكن إن علمت مثلا أن فلان من أصدقائك ومن إخوانك قد أصابه شيء مرض ونحو ذلك ولم به شيء، فإذا بك لقيته فسلمت عليه فتبادر وتسأل كيف أصبحت وكيف أمسيت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد في مرضه وسأله كيف أصبحت وكيف أمسيت. قال وعن ابن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. قال فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده فقال أرأيتك أفأنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال علي إن والله إن سألناه فمنعنا لا يعطينا الناس بعده أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، في وجعه يعني في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فقال الناس، هذا بعد أن خرج علي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الناس، فقال الناس يا أبا الحسن، أبا الحسن يعني علي بن أبي طالب هي كنيته، فقالوا كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الشاهد الموافق لي للترجمة. فقالوا يسألون عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن مثل هذه الكلمة قد تقولها لمن تسأل عنه مباشرة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم سعد كيف أصبحت كيف أمسيت، أو تسأل غير المعني فتقول فلان كيف أصبح وكيف أمسى، ربما ممن هو قريب عهد به وزاره ونحو ذلك، كما صنع هنا الناس مع علي. فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له كيف أصبح رسول الله. فهذا والشاهد الذي لأجله أورد البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وفيه دلالة على مشروعية هذا السؤال كيف أصبحت وكذلك كيف أمسيت. فقال علي رضي الله تعالى عنه مجيبا أصبح أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله بارئا يعني معافا من مرضه، أي معافا من مرضه. وقوله أصبح بحمد الله فهذا موضع يحمد الله سبحانه وتعالى فيه، فلذلك سيأتينا إن شاء الله في الباب في باب لاحق الآن في الليلة بإذن الله عز وجل كيف يجيب إذا قال له كيف أصبحت كيف يجيبه. ومن الجواب أن يحمد الله سبحانه وتعالى، قال كيف أصبحت، تقول له بحمد الله، تقول له بخير كما سيأتينا أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع إذا سئل فيه الإنسان كيف أصبحت يتذكر نعم الله عليه من العافية والخير فيحمد الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال أصبح بحمد الله، قال أصبح بحمد الله بارئا، ومعلوم أن الإنسان يحمد ربه سبحانه وتعالى على كل خير. فهنا يأتي جواب عن هذا السؤال، يقول لك كيف أصبحت، تقول بحمد الله أن بخير في عافية في تحسن وغير ذلك. وقلت ستأتي الترجمة باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت. قال فأخذ عباس بن عبد المطلب، عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام والذي هو عم علي بن أبي طالب أيضا، فأخذ ابن عباس بن عبد المطلب بيده، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده يعني بيد علي بن أبي طالب، فقال، هذا لما سمعه يقول للناس أصبح رسول الله بحمد الله بارئا أي معافا، فقال له أرأيتك أفأنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني تكون تابعا، وهو وقد تفرس العباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يموت في مرضه ولهذا قال وإني والله لأرى، وقوله لأرى يعني هذا على جهة الظن، إني لأظن رسول الله، لم يجزم هو بذلك، وإنما قال والله إني والله لأرى يعني أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، فقلت وتفرس في ذلك وعنده قرينة، فقال إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. فهذه القرينة التي بنى عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت في مرضه عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل هذا لا بأس به، لو أن مثلا طبيبا يعالج المريض من خلال تجربته ومعرفته بالمرض يقول أرى أن مريضكم هذا يموت في مرضه هذا، وذا بناء على الظن فقط، بناء على الظن من غير جزم، وإلا فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قادر أن يشفي مريضا، عجز الأطباء عن مداواته. ولكن من جهة الجواز أخذا بفعل العباس إن يقول مثلا إني أرى أنه يموت في مرضه هذا. وطبعا مثل هذا يا إخوة أيضا تراعى فيه المصالح، حتى هذا الإخبار مثل هذا الإخبار تراعى فيه المصالح، فلا يخبر بكل حال حتى ولو جدت القرائن من أهل التجربة والخبرة ونحو ذلك، فلا يخبر بكل حال ولا يخبر كل أحد بمثل هذا الخبر أن فلان يموت في مرضه. فالعباس رضي الله تعالى عنه لما أخذ بيد علي بن أبي طالب وهو يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح بحمد الله بارئا، قال إني والله لأرى أي أظن من غير جزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر. يقول العباس لعلي ابن أخيه اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله أي عن أي شيء، قال في من هذا الأمر يعني الخلافة، الأمر من بعده لمن يكون، الأمر من بعده إذا مات لمن يكون، قال فلنسأله في من هذا الأمر. قال العباس فإن كان فينا الضمير يرجع إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأمر فينا يا رسول الله يقول لهم الأمر فيكم في آل البيت في واحد منكم، قال فإن كان فينا يعني في آل بيته صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، علمنا بأن الخلافة عندنا، وإن كان في غيرنا، إن كان الأمر في غيرنا هذا يعلم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال له نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، فإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا يعني نطلب منه أن يوصي بأن يكون هذا الأمر، أن يكون من يتولى الأمر من بعده منا يعني من آل بيته عليه الصلاة والسلام. هذا قول العباس. فقال علي لعمه إن والله إن سألناه يعني لو فرض أننا قلنا لرسول الله الأمر يكون فينا ونطلب منه أن يوصي بأن يكون الأمر من بعده فينا في آل بيته، فيقول له علي إنا والله إن سألناه فمنعنا أن يكون الأمر فينا، قال لا يعطينا الناس بعده أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم إياها، الناس يقولون أنتم سألتم رسول الله أن يوصي بأن يكون الأمر فيكم ومنعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذاك علي قال لعمه لا يعطينا الناس بعده أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإني يقول علي والله وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا الحديث واضح الدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما يقول الأفاكون من الروافض والشيعة يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بخلافة لعلي واغتصبها أبو بكر منه، وهذا أمر عظيم جدا، لأن الحديث دلت بأن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وليس ثمة ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بها لعلي، بل هذا الحديث يدل أنه ما أوصى بها لعلي. فعلي يقول وإن والله إن سألناه فمنعنا لا يعطينا الناس بعده أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فما ثبت أنه سأله ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يكون الخليفة من بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله، وكتب فلان ابن فلان لعشر بقين من الشهر. هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن من الأمور الجميلة والحسنة في الكتاب الذي يكتبه الإنسان إلى غيره والرسالة التي يرسلها أن يختمها بالسلام كما بدأها بالسلام. مر معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالآداب في هذا الباب، وأن الإنسان يبدأ رسالته بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يسلم ويذكر نفسه ومن أرسلت إليه من فلان بن فلان إلى فلان. وقلنا إنه يجوز أن يقدم المرسل إليه خاصة إذا كان ذا مكانة، فيقول إلى فلان بن فلان من فلان بن فلان، ثم يحمد الله ويثني عليه ثم يذكر حاجته. الآن هذا الباب في بيان ما يكون في آخر رسالة بعد ذكر الحاجة، فقال باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم، فيختمها أيضا بالسلام، فإذا انتهى من ذكر حاجته يقول السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال وكتب فلان ابن فلان، مع أنه أشرت في الدرس الماضي إلى أن التعريف بكاتب الرسالة يكون في أول الرسالة، ولكن هنا ذكر هذا في الترجمة، هو أنه لا بأس به إن عاد ذكر ذلك. ثم قال لعشر بقين من الشهر، وهذا فيه أن من الأمور الحسنة أيضا أن الإنسان يكتب تاريخ الكتاب، يكتب تاريخ الكتاب متى أرسله، فالتاريخ يكون أين، ثم فقلنا إنه يكتب التاريخ، ثم نسأل أين يكون تكون كتابة التاريخ. كتابة التاريخ تكون في آخر الرسالة، فإذا ختم موضوعه الذي لأجله كتب الرسالة يخاطب فيه فلان، ففي الآخر يقول عليكم السلام يا فلان من فلان وكتبه فلان، ثم يذكر تاريخ هذه الرسالة لعشر بقين من الشهر أو لخمس أو في أول الشهر أو نحو ذلك، فيكتب تاريخ تلك الرسالة. ومنه نعلم بأن التاريخ إنما يكتب في آخر الرسالة لا في أولها. الذي جرى أن في الرسائل اليوم التي تبعث الناس يجعلون التاريخ في أعلى الرسالة، في أعلى الرسالة، ولكن الذي كان معروفا عندهم أولا أن التاريخ يكتب في آخرها، يكتب في آخر، هذا كان الذي كان معروف عند الصحابة وعند السلف أن التاريخ يكتب في آخر الرسالة. أورد هذا الأثر هنا عن أبي الزناد أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد، فوجد في تلك الرسالة مكتوبا فيها بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله. لا ننظر إلى ما تعلمناه في الدرس الماضي، كله موجود في هذه الرسالة. أولا بما تصدر الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت. فإذا هذه الرسالة هي رسالة زيد بن ثابت يرسلها إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنا كتب اسمه فقال من زيد بن ثابت، وقدم اسم من يرسل إليها المرسل إليه وهو معاوية وهو أمير المؤمنين، وقلنا إن هذا لا بأس به. قال لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، وهذا أيضا أدب آخر أن يسلم بعد أن يذكر أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم المرسل والمرسل إليه ثم يسلم عليه، فقال سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، الآن يأتي المقصود، فذكر المقصود، قال فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، فذكر الرسالة. هنا الذي ينقل لنا ما في الرسالة اختصر الأمر، لم يذكر لنا ما في الرسالة، وإنما هي سؤال يجيب عنه زيد بن ثابت لمعاوية، فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، فذكر الرسالة فاختصر وقال ذكر الرسالة. ثم زيد بن ثابت ماذا كتب في آخر الرسالة؟ وهذا هو الشاهد هنا، قال ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله، ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نكلف ما ليس لنا به علم. فانظروا الآن، وهذا أيضا من الأمور الجميلة الحسنة التي نتعلمها في ختم الرسائل، بعد أن يذكر الإنسان حاجته في الرسالة فإنه لا بأس أن يدعو لمن أرسلت إليه ويدعو لغيره، يدعو لمن أرسلت إليه ويدعو لغيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أقول زيد بن ثابت دعا في آخر الرسالة لما ذكر حاجته وذكر جوابه عن سؤال معاوية في مسألة الميراث الجد والإخوة، ختم رسالته بالدعاء ونسأل الله الهدى، يعني أن يهدينا، والحفظ، أن يحفظنا من كل سوء، والتثبت في أمرنا كله، التثبت في أمرنا كله. ونعوذ، خاصة أن هذه الرسالة قد أرسلت من معاوية يسأله عن مسألة، هذا من التثبت في العلم. قال: ونعوذ بالله أن نضل، أن نضل السبيل، أو أن نجهل، أن نفعل فعل الجهلاء، أو نكلف ما ليس لنا بعلم. وخاصة يقول هذا الدعاء، هذا التضرع إلى الله جل وعلا في مقام جواب عن سؤال يتعلق بعلم عن ميراث الجد والإخوة. فقال: أو نكلف، أي نعوذ بالله أن نكلف ما ليس لنا به، ما ليس لنا بعلم. والسلام عليك أمير المؤمنين، هذا الشاهد للترجمة، أن من المشروع أن تختم الرسالة بالسلام، كما يبدأها بالسلام بعد البسملة فإنه كذلك يختمها بالسلام. فقال: وسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. وقد سبق في درس قريب لما مررنا على الأبواب المتعلقة بالسلام قضية زيادة هذه ومغفرته، وعن السلام فيقول رحمة الله وبركاته زاد ومغفرته. قال: وكتب وهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة 42، وهذا تاريخ الرسالة. أين ذكر؟ ذكر في آخرها. فإذا الترجمة فيها: باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله، وكتب فلان ابن فلان لعشر بقين من الشهر، يعني قصده وكتب فلان ابن فلان لعشر بقين، يعني يكتب التاريخ. تعلمنا هذا من زيد بن ثابت في هذه الرسالة، وفيها شاهد للحديث، فإنه لما سلم على معاوية في آخر الرسالة ذكر تاريخ الرسالة: يوم الخميس 12 بقيت من رمضان سنة 42. فيأخذ من هذا أن من الأمور الحسنة التي تراعى أيضا في الكتاب والرسالة التي يرسلها الإنسان لغيره أن يختمها بالسلام، وكذلك بتأريخ الرسالة الذي يكون في آخرها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف أنت. عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليك. فقال عمر: هذا الذي أردت منك. قول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب كيف أنت، هذه أيضا عقدها لبيان مشروعية هذا السؤال، أن يلقى المسلم أخاه فيسلم عليه. يا إخوة، لابد من السلام، أول شيء السلام قبل أن يكلم يسلم عليه، ثم لا بأس أن يسأله مثل هذا السؤال فيقول له: كيف أنت يا فلان؟ والمقصود من هذا السؤال هو الاطمئنان، عن حاله، عن صحته، عن أموره، فيقول له: كيف أنت؟ فأنت تلقى أخاك وتسلم عليه: السلام عليكم، وتقول له إذا لقيته في الصباح: كيف أصبحت؟ أو في المساء: كيف أمسيت؟ ولا كان تقول له كما في هذه الترجمة: كيف أنت؟ كيف أنت؟ سائلا عن حاله، عن أموره، عن صحته، إلى غير ذلك، فتسأله كيف أنت، فهذا مشروع. فعقد الترجمة لبيان مشروعية ذلك. قال: عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل، يعني رجل سلم على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فرد السلام، أي رد عمر بن الخطاب على هذا الرجل الذي سلم عليه، رد عليه السلام. ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ الآن الذي بادر بهذا السؤال هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل الرجل، مع أن الرجل هو الذي ابتدأ عمر بالسلام. وهذا فيه أن الإنسان إذا لقيه أحد فسلم عليه له أن يبادره أولا فيقول له: كيف أنت؟ ولا كيف أصبحت؟ لا ينتظر أن يكون الأول هو الذي يبدأ فيسأله، إذا سلم عليه يقول له: كيف أنت؟ لا، وإنما يمكن أن يسلم عليك فتقول له: وعليكم السلام، كيف أنت يا فلان؟ كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ فإن هذا لا بأس به. فعمر هنا لما سلم عليه الرجل فرد عمر السلام فقال: وعليكم السلام ورحمة الله، ثم قال له عمر: كيف أنت؟ بادر عمر بسؤاله فقال له: كيف أنت؟ وهذا فيه أن مثل هذا السؤال يبادر إليه أحد المتلاقيين، بغض النظر هو الذي بدأ بالسلام أم لم يبدأ بالسلام، فأحد المتلاقيين يبدأ به. فعمر بدأ هذا الرجل فقال له: كيف أنت؟ وهذا هو الشاهد للترجمة في بيان مشروعية هذا، وأن هذا من فعل السلف قد فعله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عمر: فقال الرجل لما قال له عمر كيف أنت؟ قال أحمد الله إليك، أحمد الله إليك. وهذا كما أشرت آنفا يا إخوة، يسأل الإنسان كيف أنت، كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، من الأجوبة التي تكون سيأتينا الآن في الترجمة الآتية ما يتعلق بذلك أيضا، أن يحمد الله، أن يحمد الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا سئل كيف أنت، كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف حالك، كيف صحتك، فيتذكر منة الله عليه والنعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه بالصحة والعافية وغير ذلك، فنسبه أن يحمد الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال الرجل أحمد الله إليك. فقال عمر هذا الذي أردت منك. قول هذا الذي أردت منك، هذا الذي أردت بسؤالي منك، يعني يأتي السؤال هنا. عمر لماذا بادر الرجل وقال له كيف أنت؟ لماذا بادره؟ ما بادره بسؤاله كيف أنت إلا لأجل أن يسمع الرجل يحمد الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الذي، يعني كونك الآن تقول لي أحمد الله إليك ويحمد الله عز وجل، فهذا الذي أراده عمر، أن الرجل يحمد الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الذي أردت منك، يعني أردت بسؤالي منك أن تحمد الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله تعالى عنه طرح هذا السؤال أين أنت أو كيف أنت، طرح هذا السؤال كيف أنت، ليكون سببا في أن يحمد هذا الرجل ربه سبحانه وتعالى، أن يحمد الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال هذا الذي أردت منك. والشاهد للترجمة باب كيف أنت، أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل هذا الرجل فقال له كيف أنت. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت. هذا الباب الذي كنت أشير إليه قبل قليل، فمن وجه إليه السؤال كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أنت، فما الجواب، ما هو الجواب المناسب الذي يجيب به؟ هو عقد الترجمة لبيان ذلك. باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت. قال عن جابر بن عبد الله قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت؟ قال بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما أنكر هذا السؤال، فهذا أيضا من السنة المتعلقة بإقراره على هذا السؤال وأجاب. فقال صلى الله عليه وسلم بخير، فقال بخير، وبخير هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف دل عليه السؤال، يعني أصبحت بخير. فقال له الرجل كيف أصبحت؟ قال أصبحت، قال بخير، أي أصبحت بخير. وهذا يؤخذ منه ما أراده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت، من الجواب أن يقول بخير، بخير، أصبحت بخير، لأن هذا الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجواب يجاب به تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل كيف أصبحت فقال بخير. ومن ثم فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا قيل لك كيف أصبحت أو كيف أمسيت، فمما تجيب به أن تقول بخير متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبخير يعني أصبحت بخير أو أمسيت بخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام أنه لم يتيسر له في ذلك اليوم القيام بهذه الأعمال الصالحة، شهود الجنازة وعيادة المريض، في ذلك اليوم لم يشهد جنازة ولم يعد مريضا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قيل له كيف أصبحت قال بخير، يعني أصبحت بخير. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لم تتيسر له بعض الأعمال الصالحة أن يعملها في ذلك اليوم، وهي شهود الجنازة وعيادة المريض. وهذا يؤخذ منه الحث على المبادرة للأعمال الصالحة إذا تيسر للعبد، فإنه ما يهملها ويحرص عليها إذا تيسر له أن يشهد جنازة أو أن يعود مريضا وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ثم قال رحمه الله عن مهاجر هو الصائغ قال كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضخم من الحضرميين، فكان إذا قيل له كيف أصبحت قال لم أشرك بالله. أورد رحمه الله أيضا هذا الأثر للدلالة على ما جاء في الترجمة كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت، وذكر هذا في جواب، وذكر في هذا، ذكر هذا الأثر الذي فيه جواب من صحابي، فيه جواب من صحابي الذي يروي عنه هذا الأثر هنا مهاجر الذي وصاه قال كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ضخم من الحضرميين يعني من حضرموت، فكان إذا قيل له هذا الرجل من الصحابة إذا قيل له كيف أصبحت، إذا قيل له كيف أصبحت وقلنا هذه مشروع أن يقول كيف أصبحت، يجيب هذا الرجل من الصحابة لا نشرك بالله، يعني أصبحت لا أشرك بالله، قال لا نشرك بالله، أصبحنا لا نشرك بالله سبحانه وتعالى، متذكرا هذه النعمة العظيمة جدا، متذكرا هذه النعمة العظيمة جدا. ومن ثم فإن هذا مما يجاب به إذا قيل كيف أصبحت، أصبحنا لا نشرك بالله سبحانه وتعالى، متذكرا هذه النعمة العظيمة. وهذا يا إخوة هو أعظم ما يصبح عليه الإنسان، أعظم من أن يصبح بصحة وعافية ومال ونحو ذلك، إذا أصبح غير منتكس، أصبح على التوحيد وعلى الفطرة، أصبح لا يشرك بالله شيئا، فهذه نعمة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صباح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وعلى ملة نبينا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم عليه السلام. فهذه الكلمات العظيمات التي فيها التذكير بهذه النعمة إذا أصبح الإنسان وإذا أمسى أنه أصبح على التوحيد وأمسى على التوحيد، أصبح لا يشرك بالله شيئا وأمسى لا يشرك بالله شيئا، فهذه نعمة عظيمة يتذكر الإنسان كلما يصبح، يتذكر النعمة العظيمة أنه ثابت على توحيد الله عز وجل، أصبح لا يشرك بالله جل وعلا، بينما غيره أصبح يعبد غير الله جل وعلا. وما أكثرهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى. ومن ثم فإنه يتذكر نعمة الله عليه بهذه المنة العظيمة التي هي الثبات على التوحيد وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن هذا الرجل من الصحابة لما قيل له كيف أصبحت قال لا نشرك بالله، قال لا نشرك بالله، متذكرا هذه النعمة العظيمة. ثم قال عن حذيفة قال يا عمرو بن صليع إذا رأيت قيسا توالت بالشام فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافته أو قتلته، والله ليأتين عليهم زمان لا يمنعون منه ذنب تلعة. طبعا هذا الأثر إذا قرأته لا تجد فيه الشاهد على الترجمة، لكن هذا الأثر طويل ونحن نقرأ صحيح الأدب المفرد، والشيخ الألباني رحمه الله قد ضعف مطلع هذا الأثر، والذي جاء فيه أن عمرو بن صليع قال لحذيفة كيف أصبحت وكيف أمسيت، ولكن قد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الأثر، وإنما آخر الأثر هذا قد صححه لغيره كما قال صحيح لغيره موقوفا. قال حذيفة يا عمرو بن صليع إذا رأيت قيسا توالت بالشام يعني تولت الشام، قال فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافته أو قتلته، يعني إذا كانت لهم الولاية تسلطوا على الناس ويكون منهم الأذى، فلذاك قال إلا أخافته أو قتلته. ثم يقول حذيفة والله ليأتين عليهم على قيس ليأتين عليهم زمان لا يمنعون منه ذنب تلعة، ليأتين عليهم زمان يعني سيبلغ بهم، يأتين عليهم زمان سيبلغ بهم الضعف والوهن مبلغه حتى لا يقدرون على أن يمنعوا ذنب تلعة. وذنب التلعة هو مسيل الماء، مسيل الماء يعني في أسفلها وفي آخرها منحدر الماء ولا مصب الماء، لا يستطيعون أن يمنعوا أحدا منه لضعفهم ولهوانهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها. وهذا يستفاد منه أمران، عقده هذه الترجمة لبيان أقول عقد هذه الترجمة لبيان أمرين. الأول متعلق بالمجالس التي تكون واسعة، فخير منها من غيرها إذا كانت الحاجة لأن يكون المجلس واسعا، كأن يكون إنسان يرتاده ناس كثير فيحتاج أن يكون مجلسه واسعا وهذا الأفضل. والأمر الآخر أن من حضر مجلسا يتزاحم فيه الناس الجلوس ويكون بينهم تقارب فلا يزاحم، لا يذهب يزاحم، بل يجلس في المكان الواسع. وهذا أيضا داخل في قوله خير المجالس أوسعها. فإذا جلست في المكان الواسع فإنك هنا لا تؤذي الناس ولا تتسبب في إذايتهم، لا تتسبب في إذايتهم. فخير المجالس أوسعها أن الإنسان إذا وجد تزاحما في مجلس والناس متقاربون فيه فإنه يجلس في المكان الواسع، فخير المجالس أوسعها. قال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة، قال: فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم، ثم جاء معه، فلما رآه القوم تسرعوا عنه، وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، فقال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. قال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة، أوذن يعني أعلم وأخبر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بجنازة، قال: فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم. تأخر أبو سعيد الخدري حتى جلس الناس في مجالسهم، كل جلس في مجلسه. ثم جاء معه، قال: ثم جاء معه، يعني جاء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهم جلوس، فلما رآه القوم تسرعوا عنه. لما رأى القوم أبو سعيد الخدري كأنهم هيأوا له مكانا، هيأوا له مكانا، فلهذا قال: فلما رآه القوم تسرعوا عنه، وقام بعضهم ليجلس في مجلسه، لأن الناس أخذوا مجالسهم، فقام بعضهم من مجلسه ليجلس أبو سعيد في مجلسه. فقال أبو سعيد: لا. أبو سعيد أولا ما يتعلق بتهيئ المكان له فإنه رفض ذلك، وأن يقوم بعضهم أيضا ليجلس هو في مجلسهم فإنه رفض ذلك، فقال: لا، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. ثم تنحى، أي أبو سعيد، فجلس في مجلس واسع. فأبو سعيد هنا لم يزاحم هؤلاء الجلوس في مجلسهم، لم يقبل أن يهيئ له مكانا في وسطهم، لم يقبل أن يقوم أحد من مجلسه فيجلس هو فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى إخوة أمرنا بالتفسح والتوسع في المجالس، إذا قيل: فتفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، حتى لا يقوم أحد لأحد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ليجلس فيه، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المكان الذي ينتهي به عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي صنعه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن يجلس في المكان الذي ينتهي به. فلما جلس الناس في مجالسهم وكل أخذ مجلسه ويكون ثمة تزاحم بينه، ليس ثمة سعة في وسطهم وبينهم، فإن الإنسان لا يذهب ويزاحم، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس في المكان الواسع. وهنا يحمل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها. فالحديث يدل على أن المجلس الواسع أفضل، على أن المجلس الواسع أفضل، وكون الإنسان لا يزاحم ويجلس في المجلس الواسع فهو أفضل، كما أنه يدل على أن المجلس الذي يكون فيه سعة أفضل، خاصة إذا كان الناس يقبلون على صاحب المجلس بكثرة، فيكون مجلسه واسعا ليأخذ كل من يأتيه ويجلس عنده راحته في ذلك المجلس. وهذا أمر يراعى فيه من يأتيه الناس، إذا كان إنسان يعد مجلسا في بيته والناس لا يأتونه بكثرة فلا حاجة هنا إلى أن يوسع المجلس، لكن من كان يأتيه الناس بكثرة فيوسع لهم المجلس، من كان مجلس يطلب فيه العلم فيوسع المجلس طلبة العلم، فخير المجالس أوسعها حتى يأخذ كل من يجلس فيه راحته. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه. عقد الترجمة رحمه الله لبيان ما يتعلق بقيام من جلس في مجلس قام ثم رجع إلى مجلسه، عقد هذه الترجمة لبيان أنه أحق بمجلسه، فمن قام من مجلسه لحاجة فهو أحق به. وهذا المجلس سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، في أي مجلس إذا قام من مجلس ليعود إليه، أقول قام ليعود إليه، وهو ما قام إلا لأجل حاجة، فهو أحق بذلك المجلس، فليس لأحد أن يجلس فيه. فإذا قام ثم رجع لمجلسه فليعلم بأنه أحق بهذا المكان، ومكانه هنا الذي قام منه محفوظ له، محفوظ له بماذا؟ محفوظ له بالأداب النبوية كما سيأتينا في الحديث، هذه أداب الشريعة، محفوظ بأداب الشريعة، فلا يتجرأ مسلم أن يخالف أدب الشريعة فيجلس في مكان أخيه، فضلا على أن يكون بينه وبينه كلام يقول له هذا مكاني كنت جالسا فيه وأنا قمت ذهبت توضى ولا ذهبت لحاجة وراجع، يقول له مكانك هذا اشتريته أنت بأموالك، عندك وثيقة تدل على أنه مكانك، مثل هذا ما يصلح أن يقال، ما يصلح أن يقال، وإنما نقول له إن لما قال لك هذا مكاني كنت قد جلست فيه وذهبت لحاجة فلتعلم بأن هذه الشريعة هي التي حفظت له ذلك المكان، فهو مضمون له ذلك المكان، هو له ضمن له ذلك المكان، لأن هذا من أداب الشريعة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فأورد هنا رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام، ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام أحدكم من مجلسه، وتأملوا في قوله يا إخوة في مجلسه، فهذا مفرد مضاف يعم كل مجلس، سواء في المسجد ولا في غير المسجد، في المسجد، في قسم للدراسة، في غيرها من المجالس، في مجلس عند الناس، في بيت من بيوت أحد الناس، فجلس الإنسان في ذلك المجلس ثم قام، ما قام من مجلسه إلا لحاجة ليعود، فهو أحق به، يقول صلى الله عليه وسلم، ثم رجع يعني إلى مجلسه فهو أحق به، فلا يزاحم فيه، فلا يزاحم فيه ولا يقال له هل عندك وثيقة، هل اشتريت هذا المكان، لا، وإنما بما جاء في هذا الحديث، في هذا الأدب العظيم الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه من أدب المجالس، أن من كان جالسا في مجلس ثم قام لحاجة ليعود إليه فإنه أحق بذلك المكان. ثم قال رحمه الله: باب الجلوس على الطريق. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الجلوس على الطريق لبيان جواز ذلك، وأن الإنسان يجوز له أن يجلس في الطريق عند الحاجة، لكن هذا مقيد بشيء مهم وهو مراعاة أدب الطريق. إذا جلس الإنسان في الطريق، ما جلس في الطريق إلا لحاجة، فإنه ينبغي أن يراعي أدب الطريق. ولهذا الصحابة لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطريق قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، يعني لا بد، أنا حاجة عظيمة في أن نجلس في الطرقات. فقال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. فإذا الترجمة معقودة هنا لجواز الجلوس على الطريق، ولكن هذا مقيد بأن يؤدي الإنسان حق الطريق، أن يرد السلام وأن يغض البصر وأن يكف الأذى. قال عن أنس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا وأرسلني في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه، قال: فأبطأت على أم سليم فقالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: وما هي؟ قلت: إنها سر. قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا. قد مر معنا يا إخوة في الأبواب المتعلقة بالسلام التسليم على الصبيان، يجب أن يعود الصبيان على ذلك، فسلم على الصبيان عليه الصلاة والسلام. قال: وأرسلني في حاجة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وهذه حاجة خاصة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة خاصة به. قال: وجلس في الطريق ينتظرني. من الذي جلس يا إخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي جلس أين؟ في الطريق ينتظر أنس بن مالك. وهذا شاهد الترجمة أنه يجوز الجلوس في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الطريق عليه الصلاة والسلام. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطريق، نقول إنه قد أذن فيه، لكن بشرط أن يؤدي الإنسان، أن يراعي الإنسان، نقول أن يراعي الإنسان والمسلم آداب الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في الطريق، فهذا هو الشاهد، وجلس في الطريق ينتظرني. قال: حتى إذا رجعت إليه، قضى حاجة رسول الله ورجع إليه، ثم بعد ذلك رجع أنس إلى البيت، قال: فأبطأت على أم سليم التي هي والدته، وفي رواية قال: فأبطأت على أمي. لماذا قال أبطأت على أمي؟ فقالت أمه: ما حبسك؟ تسأله، تأخر في الرجوع إلى الدار، فقالت له أمه أم سليم: ما حبسك؟ وهذه لفتة مهمة في تربية الأبناء، وهي أن الآباء وهذه مهمتهم يتفقدون أولادهم، حتى إذا أذنوا لأولادهم في الخروج للبيت أولا يعلمون إلى أي مكان خرجوا ويجعلون لهم موعدا ووقتا. قال اذهب مع أبناء الحي نلعب هنا أمام البيت ونحو ذلك. قال طيب الساعة الخامسة تدخل. فالوالد والوالدة ينظران الساعة الخامسة ما دخل الولد ولا دخل الولد، فهذه مهمتهم. فلذلك لما أبطأ في الرجوع أنس أمه تسأل عنه فقالت ما حبسك؟ فقلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. وهذا عذره في تأخره، أن الرسول بعثه في حاجة. فقالت له أمه ما هي الحاجة التي بعثك النبي صلى الله عليه وسلم إليها؟ فقال أنس قلت إنها سر، يعني هي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بعث أنسا لحاجة وهي سر ما يبوح به. الآن انظروا إلى أم سليم، هل قالت له يا ولد أنا أمك وماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حاجة رسول الله؟ لا، قالت له فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يا إخوة مسلك جميل في تربية الأبناء، تعلمنا إياه أم سليم رضي الله تعالى عنها في تعليم ولدها حفظ الأمانة، حفظ الأمانة وعدم الخيانة. فهذا السر أمانة. ومن ثم فإنها لما قال لها بأنها سر أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فهو بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحاجة الخاصة به عليه الصلاة والسلام، تقول له يا ابني احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي التربية الحسنة. لا يتلس لولده قال فلان ماذا قال لك وماذا صنع، قال لا أبا أحلي بسر، قال قل ولا عاقبتك ولا غلط. هذا فيه تربية على الخيانة، والواجب تربية الأبناء على الأمانة وحفظها وعدم وعلى الوفاء وعدم الخيانة كما صنعت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولعلنا نتوقف هنا، سألنا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.